Book 2 70 ستة الرغبة في فعل شيء Ville noe, en هل تحب أن تدخن؟ Vil du røyke? هل تحب أن ترقص؟ Vil du danse? هل تحب أن تتنزه؟ Vil du gå en tur? أحب أن أدخن. Jeg vil gjerne røyke. هل تريد سيجارة؟ Vil du ha en sigarett? هو يريد شعلة نار ولاعة. Han vil ha fyr. أحب أن أشرب شيئا. Jeg vil gjerne ha noe å drikke. أحب أن آكل شيئا. Jeg vil gjerne spise noe. أحب أن أريح نفسي قليلا. Jeg vil gjerne hvile litt. أحب أن أسألكم شيئا. Jeg vil gjerne spørre deg om noe. أحب أن أطلب منكم شيئا. Jeg vil gjerne be deg om noe. أحب أن أدعوكم لشيء. Jeg vil gjerne invitere deg på noe. عفوا, ماذا تريد حضرتكم؟ Hva vil du ha? هل تريد حضرتكم قهوة؟ Vil du ha en kaffe? أو تفضل حضرتكم شاي؟ Eller vil du heller ha en te? نريد أن نذهب إلى البيت. Vi vil gjerne kjøre hjem. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ Vil dere ha en drosje? يريدون أن يتصلوا بالتليفون. De vil gjerne ringe. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.